إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، إننا نعيش أياما وفصلا من فصول السنة، إنما هو موعظة للمتقين وعبرة للمؤمنين الذين يتفكرون فيتذكرون وإلى ربهم يرجعون ويتوبون ويتقون. هذا الصيف الذي نعيش بحره وسمومه وشمسه الحارقة ليذكرنا بتلك الدار التي هي دار الكافرين والفاسقين، تلك الدار التي وقودها الناس والحجارة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، أي تنزع اللحم والجلد عن الرأس حتى لا تترك منه شيئا، تلك الدار التي تتنوع فيها أصناف العذاب وأنواع العقاب، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم ورضغة الخبال، وهي عصارة وصديد أهل النار. إن شدة الحر التي نعيشها وهذا السموم الذي يمر بنا إنما هو من نفس جهنم، لنتذكرها فنعمل على الهرب منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر فمن سمومها. فنسأل الله أن يجيرنا من هذه الدار التي فيها الجليد الصفيع الذي يكسر العظام، ألا وهو الزمهرير، وبالمقابل نار شديدة أشد من نار الدنيا 69 مرة. فالعذاب فيها له صور عديدة وأنواع شديدة. وتذكر إن رأيت الشمس الحارة موقف الناس في يوم القيامة للحساب حتى تعمل لهذا اليوم. روى مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والميل قيل إنه ميل المكحلة، وهي الحديدة التي تستخدم لكحل العين، وقيل ميل المسافة، فتكون الشمس بقدر هذه المسافة من الرموز. فعلى الإنسان أن يجتهد حتى يقي نفسه حر ذلك اليوم. كل ذلك في يوم مقداره 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مفتونين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم عباد الله، ليس بسنة ولا سنتين ولا قرن ولا قرنين، بل 50,000 سنة. ويزيد هذا الكرب شدة الوقوف والانتظار تحت لهيب شمس قريبة من الرؤوس، حتى إنهم من شدة عرقهم ليغوص العرق في الأرض 70 ذراعا ثم يرتفع حتى يصل عند بعضهم إلى رؤوسهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم إلى الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ آذانهم. فماذا أعددنا عباد الله لذلك الكرب الشديد من عمل؟ ماذا أعددنا له من طاعات؟ إن على العبد المؤمن أن يجتهد غاية الاجتهاد حتى يقي نفسه هذا العذاب، هذا العذاب وحر ذلك اليوم وعرق ذلك الوقت، ويكون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى وفي ظل عمله وصدقته. فالعمر مزرعتك التي تجني ثمارها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فلا تلومن إلا نفسك. عباد الله، إن الإيمان بالله والعمل الصالح له أثر عظيم في تخفيف هذا الكرب الشديد ومرور ذلك الوقت الطويل من غير عناء ولا مشقة. فقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. وهناك من الأعمال الكثيرة التي تكون سببا لتستظل بعرش الرحمن وتبعد عن لهيب الشمس الحارقة التي لا تغيب 50,000 سنة. فمن ذلك إنظار المعسر صاحب الدين حتى يسدد دينه وتخفيف الدين عنه والرزق به. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غرينه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم. وكذلك التحاب في الله، فتحب أخاك لله لا لمصلحة ولا لدنيا، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وكذلك التصدق في سبيل الله وإعطاء الفقراء ما تزول به النفوس والإكثار من ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كذلك حفظ سورتي البقرة وآل عمران وتعلمهما. فقد روى بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه أحمد. عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أشياء كثيرة من الطاعات تنجينا من شدة الحر يوم القيامة، وقد جمع لنا 7 أعمال فاضلة: من عملها لله وأخلص فيها كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فحري بك أخي المسلم يا من تحرص على عدم التعرض إلى هيب الشمس المحرقة في الدنيا وتوصي أبنائك بذلك، أن تحرص كل الحرص على أن تقي نفسك وأهلك حر هذه الشمس يوم القيامة وحر النار بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إننا في أيام فيها يستعد للاختبارات، فأولياء الأمور حريصون على أولادهم، يحثونهم على الدراسة وبذل أسباب النجاح، والطلاب يكدون ويسهرون للحصول على الدرجات العالية، وهذا الاختبار المصغر يجب أن يذكرنا بالاختبار الأعظم والامتحان الكبير الذي يجب أن نحرص على أسباب النجاح فيه ونحصل فيه على درجات عالية. إن حياتنا كلها عباد الله اختبار وامتحان، وهو اختبار شامل للكبير والصغير، للمتعلم والجاهل، للرجل والمرأة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي يريد النجاح يجتهد في عبادة الله وحده لا شريك له، ويجتنب جميع أسباب غضب الله تعالى. فالله ما خلقنا إلا لعبادته وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحياة كلها اختبار، فاجعل حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالاختبارات والامتحانات تتوالى على العبد المسلم ليمتحن الله إيمانه في هذه الدنيا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحان تكون نتيجته في قبرك ويوم القيامة. إن قدمت خيرا فسترى خيرا، وإن قدمت شرا فلا تلومن إلا نفسك. فاستعدوا لليوم الآخر وكونوا من عباد الله المتقين تحوزوا جنات النعيم. كما أوصي المعلمين والطلبة بالحذر والتحذير من الغش في الاختبارات وعدم التساهل في ذلك، فإن ذلك كبيرة من الكبائر، فمن غشنا فليس منا. اللهم إنا نسألك الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.